بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المصطلح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنا في حكم المرفوع. المرفوع إما صريحا وإما حكما. كنا في المرفوع حكما، وقفنا عند أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. البحث عن إذا قال التابعي من السنة، هل هو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره؟ الأصل أنه يريد السنة النبوية، ولكن أحيانا يريدون سنة من كان قبلهم من الخلفاء، فالمسألة ليس فيها قاعدة. ولكن السنة إذا جرت على ألسنة العلماء في ذلك الوقت فيراد بها السنة النبوية في الأصل. يعني هذا الأثر كنا طلبنا التحقيق فيه، أثر عبيد الله هذا في خطبة العيد، وقد حضر لنا أخونا إسماعيل جزاه الله خيرا هذا البحث المختصر حول هذا الأثر. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال: قلت: أخرجه الشافعي في الأم في المجلد الثالث صفحة 240 و 244 و 200 في موضعين، ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم 73 و 605 آلاف، كلاهما الشافعي وعبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال فذكر هذا السند، ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله. زاد الشافعي في روايته إبراهيم بن عبد الله بين عبد الرحمن بن محمد وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، لأن السند الأول ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله، هنا الشافعي في زيادة بين عبد الرحمن بن محمد وبين صاحب الأثر اللي هو عبيد الله وهو إبراهيم بن عبد الله. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى في المجلد الثالث صفحة 99 و200. قال: قلت: ابن أبي يحيى هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المدني متروك الحديث. قال الذهبي في الميزان في المجلد الأول صفحة 57: أحد العلماء الضعفاء. ونقل عن العلماء النقاد قولهم فيه، وهو يدور بين مكذب ومتهم له بالكذب. يعني ما شخص يقول عنه كذاب أو شخص يقول عنه متهم بالكذب، يعني هذا هل يستشهد حتى بحديثه؟ أبدا، هذا ساقط. وقال الحافظ في التقريب متروك. إذن هذا الراوي الأول للسند، الراوي الأول في الأثر في السند. وأما عبد الرحمن بن محمد القاري فقد ترجمه الذهبي في تاريخه في المجلد الثالث صفحة 86 و600، وقال وثقه ابن معين. وإبراهيم بن محمد في رواية الشافعي، إبراهيم بن محمد قلنا هو الذي الراوي الزائد، وإبراهيم بن محمد إبراهيم ابن محمد عندي هناك قلت أنت إبراهيم بن عبد الله، أي قلت في الأول زاد الشافعي في روايته إبراهيم بن عبد الله، وهنا قلت وإبراهيم بن محمد هو اسمه إبراهيم بن محمد بن عبد الله. إذن هناك نسبته إلى جده وهنا نسبته إلى أبيه. وإبراهيم بن محمد في رواية الشافعي هو أخ المتقدم، هو أخ المتقدم اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن محمد، يعني يروي عن أخيه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد الثاني صفحة 23 و100، ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وقال روى عنه أخوه عبد الرحمن. قلت: ولم ينفرد به ابن أبي يحيى، فقد تابعه عبد العزيز الداروردي عن عبد الرحمن بن محمد عن إبراهيم، عن أخيه إبراهيم بإسناده، ولم يذكر الخطبة الثانية. هذه متابعة جيدة، لأن الداروردي صدوق، لكن المشكل أنه في رواية الداروردي لم تذكر الخطبة إيش الثانية، وهي الشاهد، هي الشاهد. أخرجه البيهقي في الكبرى في المجلد الثالث صفحة 99 و200، وقال عقبه: ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله، ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله، غير من يعني؟ غير عبد الرحمن بن محمد. تسعا تترى إذا قام في الأولى، وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية، يعني هذا بالنسبة للتكبير في الخطبة. تسعا تترى يعني متتابع، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا قام في الأولى، في الخطبة الأولى. وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية. قلت: لعله الله أعلم. قلت القائل أخونا إسماعيل صاحب البحث، قلت: لعله الله أعلم يشير إلى متابعة عبد الرحمن في رواية الشافعي المتقدمة، وقد عرفتم ما فيه من البلاء. إيش البلاء اللي فيه؟ فيه سرطان، سرطان قاتل، فيه إسناد راوي متهم بالكذب أو متروك. قال ابن إذن هل تنفع هذه المتابعة؟ ما تصلح. قال ابن الملقن في البدر المجلد الخامس صفحة 13 و100، وعبيد الله هذا، وعبيد الله هذا تابعي. وإذا قال التابعي من يريد بعبيد الله؟ المسعودي، المسعودي، وهم العلماء يقولون المسعودي يفرقون بينه وبين العمري، واضح؟ إن عندنا عبيد الله اثنان، المسعودي هذا من التابعين الكبار، هذا هو المراد المعنى الآن. وعبيد الله العمري المدني هذا هو قرين، قرين مالك بن أنس، أي عبيد الله عن نافع بن عمر. وعبيد الله هذا تابعي، وإذا قال التابعي من السنة كذا فالأصح وقفه. وقيل أنه مرفوع مرسل ولا حجة فيه على القولين، أما على هذا فلإرساله، أما على هذا يعني على القول الأخير، على الاختيار الأخير أنه في حكم المرفوع فهو مرسل، ولا لا؟ تابعي يقول السنة فيه مرسل يعني هو فيه قطع، أما على هذا يعني على هذا الاختيار الثاني فلإرساله، وأما على الأول أنه موقوف فلأنه لم يثبت إسناده يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا حدة فيه إذن على الصحيح. وقال الحافظ في التلخيص المجلد الثالث صفحة 93 و1000، بعدما ذكر أثر عبيد الله من السنة، قال: رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله. انتهى كلام الحافظ. قلت: لم أجده في المصنف، فالأثر بإثبات الخطبتين في سنده متروك ومجهول مع ما فيه من الإرسال، والله أعلم. انتهى. إذن الأثر، إذن هذا يثبت، الأثر نفسه ما يثبت، يعني الأثر عن عبيد الله ليس بثابت، ولو ثبت عن عبيد الله يكون مرسلا. يقول: فائدة: القول بالخطبتين هو مذهب الشافعي، نص عليه في الأم، وتبعه البيهقي والرافعي فيما نقل عنه أو نقل فيما نقل عنه ابن الملقن والحافظ ابن حجر رحمه الله. فيما نقل عنه يعني عمن؟ الضمير يعود على من؟ يعني هذا نص عليه في الأم وتبعه البيهقي. البيهقي استحب أن تكون خطبتين؟ نعم. لا، ما يكفي هذا، التبويب ما يكفي، هو نص على الترجيح، نص على الاختيار، ولا التبويب؟ لا، التبويب لا ما يكفي. والرافعي نص، هل في كلام منصوص عنه في هذا؟ هذا مشكلة. يعني هو البيهقي رحمه الله في كتابه السنن يمشي على طريقة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي، لا النسائي متشدد يعني أكثرهم في هذا الباب تشددا، وابن ماجه يعني يذكر أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة. لكن ما موقف البيهقي من ابن أبي يحيى هذا الأسلمي؟ هذه تحتاج إلى بحث. الشيخ الألباني رحمه الله نقل هذا، هو لا شك، هو الشيخ الألباني رحمه الله لا شك عن من أهل الاستقراء، لكن هل في نص؟ أي هذا يحتاج إلى نص عن الشافعي عن البيهقي. طيب أما الرافعي فما في حاجة إلى نقل رأي الرافعي، لأن الرافعي أصلا يقرر مذهب هذا في الشافعي، يقرر مذهب الشافعي. البيهقي نعم شافعي عرفت، ولكن البيهقي بحكم أنه متقدم فإنه يعني لا يتقوقع كثيرا حول المذهب، ومحدث. وهو والبيهقي اشتهر بالحديث أكثر من المذهبية. شفت كنا الرافعي شافعي، البيهقي لذلك البيهقي رحمه الله يعني لا شك أنه خدم مذهب الشافعي خدمة عظيمة، حتى قال بعض علماء الشافعية ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه، لأنه استفاد من علمه. قالوا إلا البيهقي، إلا البيهقي فله منا على الشافعي. لماذا؟ نعم خدم مذهبه، خدم مذهبه خدمة عظيمة. والشافعي الذين جاءوا بعد ذلك كالنووي وغيره من العلماء الشافعية إنما يغرفون من بحر الإمام البيهقي رحمه الله. في سنده متروك ومجهول، من هو المجهول؟ إبراهيم بن عبد الله. قال وإبراهيم بن محمد في رواية الشافعي وأخو المتقدم ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وقال روى عنه أخوه عبد الرحمن، يعني مجهول. نعم ما روى عنه إلا واحد فيما يظهر، مجهول. والله المستعان، جزاك الله خيرا. جهز بحثك؟ طيب غدا إن شاء الله، غدا بإذن الله. هو ابن أبي حاتم قال روى عنه أخوه فقط، يمكن ذكر شخص آخر؟ لا جرح ولا تعديل. طيب هو يعني لم يترجم إلا في الجرح والتعديل، لم يذكره مثلا ابن حبان مثلا، ما رأيت الثقات ابن حبان أو المجروحين، التاريخ الكبير البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول ابن عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق 40 ليلة. إذن هذا له حكم المرفوع، الصحابي إذا قال أمرنا نهينا وقت لنا أمر الناس، هذا له حكم مرفوع، لأن من الذي أمر نهى وقت؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، النبي. فالصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا وقت لنا فهذا مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء اعترض باعتراض يعني ضعيف، وذكر ذلك الحافظ في نزهة النظر، اعتراض ضعيف، قال نحن ما نسلم بالرفع هنا إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر الناس، لأن قد لا يكون أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكون أمر، والصحابي فهم أنه أمر وقد لا يكون كذلك. فرد الحافظ، رد العلماء، قالوا لا، قال إن الصحابي، الصحابي صاحب لغة، ولا لا، ولا أعجمي، فإنه لا يقول أمر الناس أو لا يقول أمرنا إلا لما هو أمر في الحقيقة، لأنه صاحب لغة يفهم اللغة العربية، هم أهل اللغة. فالقول بأن الصحابي يقول أمرنا أو أمر الناس على صيغة أو على عبارة نبوية ليس فيها أمر، هذا بعيد، هذا ما يقع إلا من رجل أعجمي ما يفهم خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة عرب أقحاح يفهموا. إذن هذا اعتراض وإيراد بارد وضعيف. يقول السادس: أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف الصحابة، أبو هريرة قال هذا رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، بعد الأذان ممنوع الخروج من المسجد إلا لحاجة، أما بدون حاجة ممنوع لا يجوز. وهذا خرج بعد الأذان، فقال أبو هريرة حكم عليه بأنه قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم هل هو اجتهاد من أبي هريرة؟ لا، ما يمكن، ما يمكن للصحابي أن يحكم على عمل بأنه معصية هكذا اجتهادا من عنده ورأيا من عنده، لا بد أن هذا سمعه وأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا له حكم المرفوع. قال: وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه. منه الضمير يعود على من؟ على الشارع. السابع: قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية، كقول سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث، من الذي قال رفع الحديث؟ التابعي سعيد بن جبير، بعدما سمع هذا الكلام من عبد الله بن عباس، أو بعدما روى هذا الكلام عن عبد الله بن عباس أخبر أن هذا الكلام ليس كلام عبد الله بن عباس وإنما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال رفع الحديث، يعني رفع الحديث إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. أين الشاهد؟ كلمة رواية. شو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رواية، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الختان؟ الختان اللي يعرف عند العامة بالطهارة، نعم، قص الجلدة في ذكر الصغير المولود معروف. والاستحداد أن يحلق العانة، حلق العانة، والعانة الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج، هذا الاستحداد. ونتف الإبط معروف، وتقليم الأظافر وقص الشارب. وفي الحديث الأول ماذا قال أنس عن هذه؟ قال: وقت لنا، في الحديث الأول وقت لنا، من الذي وقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. حلق العانة هي الاستحداد، حلق العانة هي الاستحداد. كم يوم؟ 40 يوم. هذه أربعة أشياء، وهي خامس من الفطرة، وأربعة أشياء منها وقتت بأربعين يوما. إيش الشيء الذي لم يوقت؟ الختان، لأن الختانة لا توقيت فيه، وإنما يفعل مرة واحدة عند الولادة. وكذلك النصراني إذا أسلم، النصراني إذا أسلم يجب عليه أن يختتن، واضح، من أجل الطهارة، من أجل الطهارة يختتن، لأن النصارى لا يختتنون، اليهود يختتنون، سبحان الله. والنصارى لا يفعلون ذلك. ولذلك يعني تسمعون محاكم التفتيش في التاريخ الأندلسي، محاكم التفتيش محاكم وحشية فظيعة. هذه عار في التاريخ البشري كله، فضلا عن التاريخ الإسلامي والتاريخ الأندلسي. كان النصارى يأتون بالشخص حتى يكشفون أنه مسلم أو يهودي، طبعا حملة صليبية خبيثة ضد المسلمين واليهود في الأندلس. فكانوا يأتون بالشخص، طبعا كانوا الناس هناك المسلمين واليهود يتظاهرون بالنصرانية حتى يدفع عنهم العذاب والتنكيل، تنكيل القساوسة والمتعصبين من الصليبيين هؤلاء. فكيف يكشفون أن هذا مسلم أو يهودي؟ بالختان. هذه محاكم التفتيش، يفتشون، فإذا وجدوه مختونا إذن هو إما مسلم أو يهودي، فالويل له. وإذا كان ما هو مختون هو نصراني. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذه يعني ملح، إن مصطلح علم جاف، لابد كذا نقعد إيش نديه نطريه. الله المستعان. يقول رحمه الله: وكذلك قالوا عن الصحابي. وكذلك قالوا كذا عندكم لو يساقط عندي. وكذلك لو قالوا عن الصحابي، يعني التابعين الذين روا عن الصحابة، يأثر الحديث أو ينميه. يأثر أو يأثر، يعني إما بالكسر وإما بالضم كما في القاموس. وكذلك قالوا عن الصحابي يأثر الحديث أو ينميه. ينميه مأخوذ من نمى الحديث، إذا أوصله بلغ به أو يبلغ به ونحوه. فإن مثل هذه العبارات لها حكم مرفوع صريحا، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها مشعرة بذلك. يعني إذا قال التابعي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال، وذكر كلاما ثم قال ينمي الحديث، إيش معنى هذا؟ رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من حكم مرفوع، قال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يهدم الإسلام، شوف كيف الفقه، والله جمع أصول الشر. الإسلام يؤتى من هذه الأبواب الثلاثة، إما من زلة عالم، عالم معتبر ويزل والعياذ بالله، إما في عقيدة، إما في عبادة، إما في مسألة، لأن زلة العالم تعتبر زلة عالم لا شك. يأتي عالم كبير، إمام، ويتبعه الملايين من المسلمين ويزل في مسألة، مثلا في العقيدة، كم سوف يزل معه؟ ملايين المسلمين والعياذ بالله. وكثير من البدع انتشرت، كثير من البدع والضلالات انتشرت في المسلمين لما أخذ بها وتبناها علماء معتبرون مشهورون في العالم الإسلامي، سواء في عصرنا أو قبل عصرنا. يعني لو تأتي إلى بلد، أي بلد، إلى الشام أو مصر أو المغرب أو اليمن أو تركيا، إلى أي بلد، فإنك لو نظرت في البدع المنتشرة تجد أنها ما نشرها وما رسخها في الناس إلا أن العلماء تبنوها. ولو أنكرها العلماء هل تبقى في الناس؟ والله ما تبقى. ولذلك إذا صلح العلماء صلحت المجتمعات الإسلامية وصلح الناس بإذن الله، يعني صلحوا في دينهم. وإذا فسد العلماء فلا تسأل، كما قال بعض الأولين أيام السلف، قال: يا معشر القراء. القراء هم العلماء، فكانوا يسمون بالقراء في الزمن الأول. قال: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصبح الملح؟ من يصبح الملح إذا الملح فسد؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ والله المستعان. قال: وجدال المنافق بالكتاب، يعني منافق ويجادلنا بالكتاب بالقرآن. وهذا هو الإغواء في الحقيقة. يعني هو منافق ويتكلم بالآيات القرآنية ويتكلم بالأحاديث، يتكلم بالشرع، والله المستعان. هذا الذي يؤثر ويضل. قال: وحكم الأئمة المضلين، يعني إمام سلطان، يعني سلطان، ولكن لا يحكم بالهدى وإنما يحكم بالضلال، يحكم بحكم الجاهلية. ولا شك إن هذه الأشياء الثلاثة لها تأثير بالغ جدا في الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: طب من يخرج هذا الأثر؟ من يشوف هذا الأثر؟ أي عادل، خلاص عندك، خرج لنا هذا الأثر. يقول جيم: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، مثاله قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يعني قاعدة سلفية مشهورة وذهبية، ينبغي أن يحفظها الصغار هذه القاعدة، هذا الكلام الذهبي، هذا الكلام النفيس، ينبغي أن يحفظ الصغار حتى في المدارس أن يحفظوا مثل هذا الكلام: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذ دينك من شيعي أو من خرافي أو من صوفي، من ضال، من زائغ؟ هل تأخذ العلم من هؤلاء؟ وقول مالك: اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية، يعني شيء لا يحسن بك ولا يليق بك أن تعمله في العلانية إذا لا تفعله في السر. ولا شك هذا فيه تربية وفيه إصلاح للنفس، والله المستعان. والمقطوع، بعض العلماء يستعمل هذه اللفظة كلمة المقطوع على الحديث المنقطع، وهذا اصطلاح خاص تقريبا عند الشافعي رحمه الله وعند البيهقي، عند بعض العلماء والطحاوي يستعملون كلمة مقطوع ويريدون أنه مقطوع في إيش؟ في إسناده، يعني بمعنى المنقطع، مقطوع يريدون إيش؟ منقطع. فننتبه لهذا، لما يأتي أحد العلماء ويقول حديث مقطوع فلا تظن أنه يريد أنه هو الحديث ذا مضاف إلى تابعي أو دون التابعي، لا، وإنما يقصد أنه منقطع، أنه ليس بموصول. إذن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه الحديث إلى كم قسم؟ إلى أقسام ثلاثة: حديث مرفوع، وحديث موقوف، وحديث مقطوع. وما هو الحجة في هذه الأنواع الثلاثة؟ المرفوع، المرفوع هو الحجة، هو كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.